يختلف شيئا ما عن علاماته، فعندما اقول الشخص الفلاني هو فلان ابن فلان، فهذا تعريف به. فإذا سألني سائل كيف نعرفه، أي ما علاماته، فأقول طويل، أو يلبس ثوبا لونه كذا، أو حذاء شكله كذا، بين الحد أو تعريف الشيء وبين علامات الشيء. فالعلامات في الغالب تكون خارجة عن الشيء، العلامات تكون خارجة عن الشيء في الغالب، يعني أقول يلبس كذا، لون ثوبه كذا، معه سيارة شكلها كذا، وهكذا العلامات. فالعلامات في الغالب تكون خارجة عن الشيء، أما الحد أو التعريف بالشيء فيكون متعلقا به نفسه. فكما مضى في الدرس الماضي وكان في الأسبوع قبل الماضي، لأننا في الأسبوع الماضي لم نأخذ درسا في النحو، فالكلام كان عن أقسام الكلام أو أنواع الكلمة في لغة العرب، وهي اسم وفعل وحرف، أو ينقسم إلى اسم وفعل وحرف. فالذي درسناه في آخر درس كان تعريفا للاسم وللفعل والحرف، أو إن شئت قلت كان حدا، فالاسم ما دل على مسمى هذا تعريف الاسم، أو حد الاسم ما دل على مسمى، وهذا في اللغة وفي اصطلاح النحويين كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان، هذا تعريف الاسم أو حد الاسم. والذي سندرسه الليلة علامات الاسم، كيف أعرف أن هذه الكلمة من الأسماء، فلهذا علامات. إذن هناك فرق بين التعريف وبين العلامة. فكما مثلت في بني آدم فلان ابن فلان ابن فلان، أنا عرفتك به الآن، هو فلان ابن فلان ابن فلان، ما علاماته؟ أقول شكله كذا، يلبس كذا، طوله كذا، عنده يركب سيارة لونها كذا، أعرفك بعلاماته التي بها تستدل عليه، وإلا فهو نفسه فلان ابن فلان ابن فلان، فعرفناه بأنه فلان ابن فلان ابن فلان الذي نسبه كذا أو كذا. أما العلامات فهي في الغالب خارجة عنه، يلبس كذا، لون سيارته كذا، لون شنطته كذا، وعرفك بالعلامات التي بها تستدل عليه. فنقرب المسألة أكثر وأكثر. لو أنك اتصلت بشخص في الهاتف واتفقتما على المقابلة وليس بينكما معرفة سابقة، فيقول لك أنا المهندس فلان الفلاني الذي أعمل في الشركة الفلانية ومتخصص في مجال كذا وكذا، ثم اتفقتما على اللقاء، فقال لك حتى تعرفني سنلتقي في المكان الفلاني، أنا ألبس كذا وسيارتي لونها كذا، وأنا إلى الطول أقرب مني إلى القصر، حاول أن يذكر لك علامات بها تستدل عليه، وإلا فقد عرفت أنه فلان الفلاني المهندس الذي يعمل في التخصص الفلاني، عرفت هذا عنه، لكن علاماته، فهذا هو. فهنا كذلك الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان معين، والفعل كلمة دلت على معنى في نفسها لكن هذا المعنى يقترن بزمان من الأزمنة الثلاثة، الماضي والمضارع والمستقبل. الحرف كلمة دلت على معنى في غيرها، لا تدل على معنى في نفسها، بل لا تدل على معنى إلا إذا انضمت إلى غيرها. فهذا التعريف الاسم وتعريف الفعل وتعريف الحرف. عندما أقول ما هو الاسم، لا يصح أن تقول لي هو الذي يقبل الألف واللام، أنا ما أسألك عن علاماته، أسألك عن إيه؟ تعريف. ما تعريف الاسم؟ فتقول الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها دون أن يقترن هذا المعنى بزمان معين، هذا تعريف الاسم. أما إذا قلت ما علاماته، عندها تقول لي يمكن أن يستدل عليه لأنه يقبل الخفض ويقبل حروف الخفض ويقبل الألف واللام، ويعرف كذلك بعلامات أخرى كالحديث عنه، فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف القسم. فإذا كان منونا أو يقبل التنوين، مخفوضا أو يقبل الخفض، دخل عليه حرف خفض أو يقبل ذلك، فدخلت عليه الألف واللام أو يقبل ذلك، فهذا دليل على أنه اسم. فهذه علامات، فنفرق بين تعريف الشيء وبين علامات الشيء. فذكرتنا في الآخر في آخر مرة كان عن تعريف الاسم والفعل والحرف وضرب أمثلة على الأسماء والأفعال والحروف، وفي هذا الدرس العلامات التي يعرف بها الاسم. فالمصنف يقول الاسم يعرف بالخفض، وهو نفسه الجر، الخفض والجر شيء واحد، يعرف بالخفض أي أن تكون الكلمة مخفوضة، ولا بد أن نفرق بين الخفض وبين مجرد الكسر، فإن البعض يخلط إذا وجد كسرة في آخر كلمة قال هذه مخفوضة، هذا خطأ، فإن الفعل قد ينتهي بكثرة في بعض الأحيان، فتقول مثلا فلان لم يدخل المسجد، فهنا الفعل انتهى بكثرة، فلان لم يدخل المسجد، فهنا يدخل فعل ومع ذلك وجد في آخره كثرة وليس مخفوضا، فإذا ليست كل كثرة في آخر الكلمة تكون دليلا على أن الكلمة مخفوضة، ففرق بين الكسر وبين الخفض. أما الخفض والجر فهو شيء واحد، الخفض والجر شيء واحد، وأما الكسرة فالكسرة أحيانا تكون في آخر الأسماء، وأحيانا تكون في آخر الأفعال، وأحيانا تكون في آخر الحروف، فهذا ليس دليلا على اسمية الكلمة، إنما الذي هو دليل على اسمية الكلمة إنما هو الخفض أو الجر. فالاسم يعرف بالخفض، وسنعرف تعريف الخفض، والتنوين، والتنوين معروف، حركة زائدة، ضمة زائدة، فتحة زائدة، كسرة زائدة، هذا التنوين. تنوين معناه حركة زائدة، بدل ضمة تكون ضمتين، بدل كسرة تكون كسرتين، بدل فتحة يكون فتحتين، فالتنوين من علامات الأسماء أيضا. وكذلك دخول حروف الخفض حروف الجر وكذلك الألف واللام. إذن معنى هذا الكلام أن الأفعال لا تقبل الجر، ومعنى ذلك أن الأفعال لا يدخل عليها الألف واللام، ومعنى ذلك أن الأفعال لا يدخل عليها حروف الخفض، ومعنى ذلك أن الأفعال لا تقبل التنوين. فما يصح أن تقول بدل ضرب تقول ضربا، أو بدل يدخل تقول يدخل، ما يصلح. فهذه ليست أسماء، لذلك لا تقبل التنوين، بخلاف ضرب فإنه يصح أن تقول ضرب، ويصح أن تقول ضربا، ويصح أن تقول ضرب، فهذا اسم، هذا اسم. إنما ضرب ليس اسما، يصح أن تقول في ضرب الضرب قبل الألف واللام، في ضرب لا يصح أن تقول الضرب. فضرب فعله، لذلك لا يقبل الألف واللام، لا يقبل التنوين، لا يقبل الجر، ولا يقبل حروف الجر. لا يصح أن تقول جئت من ضرب أو إلى ضرب، إنما كلمة ضرب هذا يصح أن يدخل عليها حروف الجر. فإذا أدخلت حرفا من حروف الخفض على كلمة ضرب يصح، مثل ماذا؟ من يستطيع؟ من يستطيع أن يمثل؟ أنت جئت بعلامتين، أو جعني المدرس من الضرب. يقول توجع التلميذ من ضرب المدرس له، وهكذا. فتقبل كلمة دخول الحروف حروف الجر. إذن الأسماء لها علامات، ولا يلزم أن تقبل كل هذه العلامات، بل قد لا يقبل بعض الأسماء إلا علامة واحدة من علامات أسماء. فمثلا إذا أنا ذكرت لك الضمير تاء المتكلم، الضمائر طبعا كلها أسماء، الضمائر كلها إيش؟ أسماء. طيب، فأنا إذا طلبت من كلام أن تأتي بدليل على اسمية التاء تاء المتكلم، فلو حاولنا بهذه العلامات التي سبقت، العلامات التقليدية كما يقال الاسم، ولا علامة. فمثلا الاسم يعرف بالخفض، كيف أنا أخفض هذه التاء وهي أصلا لا تقع إلا فاعلا؟ ضربت، هل يمكن أن تكون إلا في محل رفع أصلا؟ يمكن؟ فكيف تخفض؟ يصح أن تخفض؟ ما تخفض. ضربت، ما تخفض. طيب، إذن هي لا تقبل الخفض. ثانيا التنوين، ما يقبل، هو مبني، والمبني لا ينون. ضربت ما يصلح، إذن لا يقبل التنوين. دخول حروف الخفض قلنا هو أصلا لا يكون إلا في محل رافع، فكيف يدخل عليه حروف الخفض؟ لا يخفض ولا يدخل عليه حروف خفض ولا ينون ألف ولا، ما يصلح كذلك. فلذلك هذا المتن فيه قصور، لأنه مختصر، واتفقنا أن الاختصار في الغالب يكون معه شيء من الايه؟ من القصور، لابد. فأحسن ابن هشام في متنه قطر الندى لما قال في علامات الاسم ويعرف بالحديث عنه، ويعرف بالحديث عنه، وهو من أنفع العلامات، لأن بعض الأسماء لا يستدل على اسميته إلا بهذه العلامة أنه يتحدث عنه. فالأسماء يتحدث عنها، أقول ضربت، أتحدث عن نفسي لأني ضربت، إنما كلمة ضرب هل يتحدث عنها؟ لا، إنما أنا أنسب الضرب إلي. ضربت أتحدث عنك، ضربت أتحدث عنك، ضربتهم، وهكذا. فالضمائر مثال للأسماء التي لا يمكن الاستدلال على اسميتها إلا بهذه العلامة النافعة، وهي علامة معنوية ليست علامة لفظية، ليست علامة لفظية، وإنما هي علامة معنوية تتعلق بماذا؟ بالمعنى. فأنا إن قلت مثلا جاء محمد، لا شك أن هذه جملة فعلية، لكن ما هو المتحدث عنه في هذه الجملة؟ هل هو المتحدث عنه هو المجيء؟ لا، بالعكس، أنت تنسب المجيء إلى من تتحدث عنه وهو محمد. في الحديث عن محمد ذهبت إليها أو إليه، فأنا أتحدث عن نفسي بالذهاب، وأتحدث عن المذهوب إليه كذلك، سواء كان ذكر ما أنثى. فمن أنفع العلامات في معرفة الأسماء هذه العلامة، ولم يذكرها صاحب الآج الرومية. ولهذا فإن بعض أهل العلم خدموا هذا المتن خدمة زائدة، كما فعل شخص من أهل اليمن من بيت الأهدل تقريبا، له كتاب اسمه المتممة الآج الرومية، أو كأنه الشارح له، لكن المهم يعني الذي يعنينا الآن أن هناك من تمم متن الآج الرومية بفوائد زائدة، وتم هذا المتن سماه بإيش؟ المتممة، المتممة للآج الرومية، أو المتممة الآج الرومية، يعني تمم الآج الرومية ببعض الزيادات والفوائد التي أخل بها صاحب الآج الرومية ولا يمكن السكوت عنها. وهذا من أمثلة ذلك، وهو أن بعض الأسماء لا يقبل ولا علامة من هذه العلامات الأربعة، ويعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي من حروف الخفض ليست مستقلة، يعني قد يفهم من المتن أن حروف القسم غير حروف الخفض، وهذا ليس صحيحا، بل هي من حروف الخفض، حروف القسم من حروف الخفض، وحروف القسم وهي الباء الواو والباء والإيش والتاء، فتقول والله وتقول بالله وتقول تالله، هذه حروف القسم وهي من حروف الخفض. فالشاهد أن بعض الأسماء كما قلنا لا يقبل علامة من هذه العلامات. فإذا من أنفع العلامات التي يعرف بها الاسم أي علامة؟ الحديث عنه، الحديث من أنفع العلامات، وهي علامة معنوية، ولا يمكن أن يستخدم هذه العلامة إلا من يفهم. أما الذي يريد قواعد جامدة تتعلق بألفاظ يركب بعضها على بعض فقط، لا يمكن أن ينتفع بهذه العلامة. لهذا نقول الفهم في هذا العلم مهم جدا، بل علم النحو يعتمد على الفهم بالدرجة الأولى لا على الحفظ، فمن حفظ نسي، وكذلك من حفظ لا يستطيع أن يطبق قواعد هذا العلم على لغة العرب، لأنه يحفظ القوالب جامدة كما يقال، ولغة العرب ما شاء الله لغة مرنة، بل لعلها من أكثر اللغات مرونة، فيمكن أن تعرب الجملة الواحدة بأكثر من إعراب. ف فتجد المعربين المسخرين للإعراب يقولون ويمكن إعرابها على الوجه الآتي، ثم يقول ويمكن إعرابها على الوجه الآتي، لعله يأتي بأوجه في إعرابه لجملة واحدة. وهذا لأن المعنى يؤثر في الإعراب، وكان بعض الحذاق بهذا العلم أو بهذا الفن لا يعرب شيئا إلا إذا عرف معناه، فإن قيل له أعرب قال قل لي ما معناه أولا، فلا يعرب جملة لا يعرف معناها. كيف يعرف؟ كيف يعرف الفاعل؟ كيف يعرف المفعول؟ كيف يعرف المبتدأ؟ هو ما يعرف معنى الكلام أصلا. يعني المعاني هي تتحكم في الإعراب، ولذلك الذين يحبون كما يقال التلغيذ يلغذون، يأتونك بتراكيب قد تفهم أنت منها معنى وهم يريدون معنى آخر وأنت ما تدري، فبعد أن تعرب طبعا يشكل عليك الإعراب، فقد تجد شيئا ينصب وتجد ما بعده مرفوعا. وهذا مما بدأ به ابن هشام كتابه ملحف الإعراب، وهذا ما بدأ به ابن هشام كتابه في معاني الحروف نغني اللبيب، فجاء بجملة عجيبة: إن هند المليحة الحسناء. فتعجب إيش هذا إن هند، وإن هذا حرف توكيد نصب، لكن تفاجأ بأن إي فعل وأن هذه نون التوكيد. إن من وعى يأي أي وعد يعد، ففعل الأمر من وعى يأي وعى وعد يأي يعد، ها فعل الأمر إي إي. فإذا أنت خاطبت هند تقول لها إي، لكن لالتقاء الساكنين في نون التوكيد حذفت الياء فصارت إن، فأنت تقرأها إن حرف، تتوقع أنها حرف توكيد وتفاجأ بأن ما بعدها هند. إن هند يعني عذيني يا هند، فهند منادى مبني على الضم في محل نصب بحرف نداء محذوف، أي عذيني يا هند. إن هند، وأنت تحاول أن تعرب، الصحيح أنك ما تعرب حتى تسأل المتكلم ما معنى هذا الكلام، فإن قال لك معناه عديني يا هند اتضح ولا لا. الإعراب كما يقال فرع عن معرفة المعنى، فلذلك لا ينبغي أن تعرب جملة إلا بعد أن تعرف معناها، وإن كنت لا تعرف معناها فاسأل قل ما معنى هذه الجملة، ما معنى هذا التركيب، أو أعرب كلاما لا أعرفه، ما يصلح، تبقى تخبط، تبقى إيش تخبط، مبتدأ يقول لك لا غلط، قل خبر يقول لك خطأ، فعل ماضي أي حاجة، تبقى إيه كلما قال خطأ تأتي بواحدة أخرى ما يصلح، لابد أن أفهم ما هو المراد. فهنا الشاهد من هذا الكلام أن الإنسان في هذا الفن بالذات لابد أن يبني هذا الفن على الفهم. فهذه العلامة التي هي الحديث عنه من أنفع العلامات، بينما هي تعتمد على المعنى، تعتمد على المعنى بخلاف العلامات الأربعة المذكورة آلفا، فإنها علامات لفظية، يعني تجرب تركب، تقول مثلا أسد فتقول تستحضر المثل ويعرف بالخفض، إذا خفت من الأسد، إذا هي تقبل خفض، إذا هي اسم، وقبلت الألف واللام، إذا أيضا اسم، أسد تقبل التنوين، إذا اسم، ويدخل عليها حروف الجر اسم. هذه كلها علامات لفظية يمكن التعامل معها بالتركيب. تركب هذا الشيء ركب عليه، إذن هو يقبل هذه العلامة، بخلاف علامة الحديث عنه فإنها تعتمد على فهم المعنى، علامة معنوية. وكما قال ابن هشام رحمه الله من أنفع العلامة. نعم. طيب ثم قال أما الخفض، نبدأ نعرف الكلمات التي وردت كما يقال في هذه التعاريف. طيب نواصل بعد الأذان. هنا قد يتساءل بعضكم يقول فلماذا إذن لم يذكر المصنف هذه العلامة؟ نقول بارك الله فيكم إن باب الحد أو التعريف كما سبق لابد أن يكون قائما على حصر المعرف أو المحدود. يعني إذا أنا أردت أن أحد شيئا فأنا أحده بحد يدخل هو فيه ولا يدخل فيه ما عداه، هكذا ولا؟ فإذا قلت مثلا الإنسان حيوان ناطق، فأخرجت الحيوان غير الناطق وأبقيت الحيوان الناطق، والحيوان ما فيه حياة، الحيوان ما فيه حياة، ومنه قول الله تعالى وإن الآخرة لهي الحيوان، هكذا الآية وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فالحيوان هنا بمعنى هي الحياة الحقيقية، فالحيوان ما كان فيه حياة، لذلك هذا التعريف صحيح وليس خطأ. الإنسان حيوان ناطق، فيختلف عن باقي الكائنات الحية بأنه يتكلم ينطق. فهذا حد يخرج به كل ما سوى الإنسان ويدخل فيه الإنسان، فالحدود يقصد بها كما يقال إدخال المحدود أو المعرف وإخراج ما عداه، هكذا. أما العلامات فباب العلامات واسع، لأن العلامات قد لا يكون لها نهاية، ولا لا؟ العلامات قد لا يكون لها نهاية. فلان يلبس كذا ويشرب كذا ويمسك كذا ويركب كذا، هذا له نهاية؟ ما له نهاية. وهو هذا الذي يجلس بالطريقة الفلانية، ما له اللي ممكن تفتح هذا الباب على مصراعيه. ولكن أحيانا قد يكون للشيء علامة وعلامتين، قد يعني. فالشاهد على كل حال أن باب العلامات باب واسع ولا يمكن حصره في الغالب، لذلك يحمل كلام المصنف على أنه ومن علامات الاسم، فالاسم يعرف بكذا وكذا وكذا، ولم يقل ولا يعرف الاسم إلا بهذه العلامات الأربع. وهذا أصلا صعب، لا يمكن حصر باب العلامات، لأنه ليس الغرض من باب العلامات الحذف أو التعريف، وإنما الغرض من هذا الباب كما يقال هو الاستدلال. الغرض من هذا الباب هو إيش؟ الاستدلال. فأنت تريد أن تستدل على اسمية هذه الكلمة، طيب يمكن أن نجرب هذه العلامة، قبلت هذه علامة بها ونعمة، ما قبلت نجرب علامة أخرى. ولذلك لا يشترط في كل اسم أن يقبل كل هذه العلامات، بل لو قبل علامة واحدة لدل على اسميته. إذن نلاحظ الآن ونحن نقرأ شرح الشارح ماذا قال. يقول الشيخ محمد ابن محي الدين ابن عبد الحميد: للاسم علامات يتميز عن أخويه الفعل والحرف بوجود واحدة منها أو قبولها. هذا أول شيء، لو قبل واحدة منها يكفي، بقبول واحدة منها، بوجود واحدة منها أو قبولها. إيش الفرق بين الوجود والقبول؟ الوجود أنك تجد العلامة موجودة في الجملة أو في الكلمة. واحد يقول لك البيت، هذه الكلمة اسم أم فعل أم حرف؟ فأنت تقول له اسم. لماذا؟ لوجود الألف واللام. لكن لو قال لك بيت تقول له اسم. لماذا؟ تقول لأنها تقبل الألف واللام، أنت الذي جربت دخلت الألف واللام. لذلك الشيخ يقول بوجود أو قبول، بوجود واحدة منها أو قبولها. وقد ذكر المؤلف رحمه الله من هذه العلامات أربع علامات. انتبه، إذن هو يقول هنا وقد ذكر المؤلف رحمه الله إيش من هذه العلامات. إذن هناك علامات لم يذكرها المؤلف، هذا هو. نعم، وقد ذكر المؤلف من هذه العلامات، وقد ذكر المؤلف رحمه الله من هذه العلامات أربع علامات، وهي الخفض وهو نفسه الجر، والتنوين، ودخول الألف واللام، ودخول حرف من حروف الخفض وهي نفسها حروف الجر. أما الخفض فهو في اللغة ضد الارتفاع، لغة ارتفع انخفض، رافع خفض. إذن رفع الشيء ضد خفضه، وخفض الشيء ضد رافعه. قال: أما الخفض فهو في اللغة ضد الارتفاع، وفي اصطلاح النحاة عبارة عن الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها. هذا تعريف الخفض. ما هو الخفض؟ الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها. لهذا أخرج الأفعال التي قد تنتهي أحيانا بكسرة، لأنها ليست بسبب العامل، لا، لم يدخل شيء على الفعل فترتب على دخوله أن الفعل انكسر، إنما هذا أمر يتعلق بعلم اسمه علم الصرف، العلم الآخر الذي يعني يتعلق بمبنى الكلمة وبعلاقتها أحيانا بالكلمة التي بعدها إذا التقى مثلا ساكنان، مثل لم يدخل الرجل المسجد. لم يدخل الرجل، لولا كلمة الرجل لما كسرت لام يدخل، فلو قلت لم يدخل فقط لما كسرت اللام، وإنما لبقيت إيش؟ ساكنة مجزومة بلام. إذن هذا ليس من باب علم النحو أصلا، كذلك ليس بسبب العامل، ليس بسبب المؤثر الذي دخل عليه. فلذلك هو عرف الخفض بأنه كسرة يحدثها العامل في آخر الكلمة أو ما ينوب عنها، لأن الكسرة علامة الخفض الأصلية، لكن هناك علامات فرعية، علامات تنوب عن الكسرة في بعض الأحيان. قال: فالخفض في اصطلاح النحاة عبارة عن الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها. طبعا ما ناب عنها، لأن هناك أشياء تنوب عن الكسرة ولا لا؟ فمثلا لو قلت مررت بمساجد كثيرة هذا اليوم، فهنا كلمة مساجد مخفوضة وليست علامة خفضها، ليست علامة خفضها كثرة، وإنما علامة خفضها الفتحة، تنابت عن الكثرة هنا لسبب، وليس هذا موضع بيان السبب، وإنما الكلام عن أنه ليس هذا التعريف يعني مقصودا به الكسرة إلا لأنها علامة الجر الأصلية ذكرت في الأصالة، ثم قالوا أو ما ينوب عنها من أجل العلامات التي يمكن أن يخفض بها أو تخفض بها الكلمة نيابة عن الكسرة. قل: رأيت مسلمين كثيرين ومررت بمسلمين كثيرين. فالياء في الجملة الأولى علامة نصب، وفي الجملة الثانية علامة خفض. إذن هنا نتنبه إلى أن كلمة أو ما ينوب عنها مهمة. إذن فالخفض هو ماذا؟ كسرة يحدثها العامل أو ما ناب عنها، الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها، وذلك مثل كثرة الراء من بكر وعمر في نحو قولك مررت ببكر، وقولك هذا كتاب عمر، فبكر وعمر اثنان لوجود الكثرة في أواخر كل واحد منهما. وأما التنوين، طيب واحد يقول يعني لو قال قائل رأيت بكرا وعمرا يصير بكر وعمر في هذه الجمل ليست أسماء لأنها ليست مخفوضة؟ نقول لا، أنت الآن دخلت الأمور بعضها في بعض وأوقعتنا في حيث بيت، ما نستطيع الآن أن نفهم. لا، هذه علامة، فأنت إذا أردت أن تعرف كلمة بكر وعمر أسماء ولا لا تقتطعهما من الجملة ثم تجرب، فنقول رأيت عمرا وبكرا، صحيح منصوبتان، لكن أنا أقول حتى بهذا التركيب ومن خلال هذه الجملة هناك علامة موجودة تدل على الإثنية وهي التنوين. لكن لو فرضنا جدلا أنك ما وجدت مثل هذه العلامة في مثل رأيت عمر، ما في تنوين هنا، فهل عمر اسم أم فعل أم حرف؟ اسم أيضا، أخي هذا منصوب وليس مخفوضا، كيف عرفت أنه اسم؟ فتقول هو يقبل. طيب أي علامة من العلامات يقبلها؟ نجرب، يقبل الخفض، قل مررت بعمر، فهنا عمر قبل دخول حرف الجر وخفض بحرف الجر، وإن كانت علامة كسره علامة خفضه الفتحة نيابة عن الكسرة، لكنه يقبل الخفض ويدخل عليه حروف الخفض كذلك. ثم الحديث عنه، رأيت عمر، الحديث عنه مهم جدا من علامات الأسماء المهمة، الحديث عن الشيء. إذن ليس لزاما أن تجد الكلمة في الجملة فيها علامات الاسم حتى تحكم عليها بذلك، بل نتنبه لقول الشارح رحمه الله أن العلامة هي يعني إما أن تكون موجودة وإما أن تكون مقبولة، إما أن تكون موجودة وإما أن تكون مقبولة. طيب قال وأما التنوين فهو في اللغة، التنوين في اللغة التصوير، وأما التنوين فهو في اللغة التصوير، تقول نون الطائر أي صوت. التنوين في اللغة معناه التصوير، فنون الطائر أي صوت الطائر وأخرج صوتا. وفي اصطلاح النحاة هو نون ساكنة تتبع آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا للاستغناء عنها بتكرار الشكلة عند الضبط بالقلم. ايش هي، ايش هو التنوين؟ نون ساكنة تلحق آخر الكلمة لفظا لا خطا، يعني لا يعني يلزم ان تلتزم بهذه العبارات، لا يلزم الافهم. التنوين عبارة عن نون ساكنة، فعندما نقول باب، أنت الآن سمعتني أنطق باء بعدها ألف بعدها باء بعدها نون ساكنة، باب هكذا، فالآن نطقت أنا بنون، لكن هذه النون في الكتابة ما تكتب، وبدلا منها تعوض الكلمة حركة زائدة، باب نضع ضمة زائدة بدل هذه النون التي لا تكتب، نضع إيش؟ ضم زيادة باب، أو فتحة زيادة بابا، أو كسرة زيادة باب، فلما نرى هذه الفتحة الزائدة ننطق نونا فنقول بابا، أو نقول باب، أو نقول باب، ننطق نونا ساكنة لكنها ليست موجودة في الكتابة، تنطق ولا تكتب. نون ساكنة تلحق آخر الكلمة نطقا لا كتابة، نطقا لا كتابة، يعني تكون ملفوظة وليست مكتوبة لفظا لا خطا. طيب يقول نون ساكنة تتبع آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا للاستغناء عنها بتكرار الشكلة عند الضبط بالقلم، نحو محمد وكتاب وإيه وصه ومسلمات وفاطمات وحينئذ وساعة إذ، فهذه الكلمات كلها أسماء، ونلاحظ أنه وضع بعض أسماء الأفعال في الوسط لكي نفهم أن أسماء الأفعال أسماء من حيث اللفظ، هي أسماء، وكونها من ناحية المعنى